أنزع ركبتيه بركبتيه، الفقف بالصار أو أنزع بالزاي، هذا هو المعنى الأجمل الذي جاء في هذه الرواية. ثم وضع كفيه على كفيه، على كفيه من؟ إما على كفيه ينفذ، ودي هيئة يقولوا عليها أنه هذا طالب العلم أمام شيخه، أنه يقعد يتوضا ثانيا ركبتين وبعدين ليضع كفيه على كفيه نفسه. أو شدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على كفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان وضع كفيه على كفيه هو فيؤخذ منها إيه؟ هذا هيئة الجلوس أو الجلسة، جلسة طالب العلم أمام شيخه. وإذا كان وضع كفيه على كفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه حكم إيه؟ حكم شرعي. ما هو؟ أن الكفن ليست عورة، لأنها لو كانت عورة ما يضع أحد منا يده على كفه، لا على كفه ولا على كفه غيره. وإذا له أن يضع يده على كفه نفسه فإنه لا يضع على كفه غيره حتى ولو من وراء حائل، لأنه لا يجوز لك أن تضع يدك على عورة غيرك حتى وإن كانت بحائل بين الكفن وبينه. على العموم العبارة تحتمل الأمرين. طيب ثم قال يا محمد، طبعا إذا قال يا محمد فإمعاني على أنه رجل غريب ليس معروف لدى الثقافة، وكأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أن هذا هو رسول، فيقاتله باسمه يا محمد. وإذا قال يا رسول الله فإنه يعرف أنه رسول الله، لكن كما تقدم من الأوصاف أن أحد من الصحابة لا يعرفه. أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد عبدا له أركان الإسلام الكامل. أنت ولا شفت أركان الإسلام؟ أما أقول إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول فين؟ مش كده؟ ها وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وكده. ها ستة ولا خمسة؟ الشهادتين ركن واحد، بمعنى أنك إن شهدت أن لا إله إلا الله ولم تشهد أن محمدا رسول الله فقد هجرت هذا الركن، ولو شهدت أن محمدا رسول الله ولم تشهد أن لا إله إلا الله فقد هجرت هذا الركن، ولم يحتمل الركن إلا بالشهادتين معا. والعلماء يقولون الشهادة الأولى شهادة توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، والشهادة الثانية بتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعه ولا يتابع أحدا غيره. إلى توحيد العبادة وتوحيد المتابعة، لذلك بعض العلماء يعبر عنها بالتوحيدين، توحيد الشهادتان تدلان على توحيدين، توحيد العبادة لله وحده وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده، متابعه وحده، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا الشهادتان ركنان ولا ركن واحد؟ ركن واحد. إقامة الصلاة وأن تقيم الصلاة، ولم يقل وأن تؤدي الصلاة. تقيم. فلذلك العلماء يقولون إقامة الشيء غير تأديه، تأديه هو أن تؤديه على أي إقامة كفى كما يقولون. بإقامة بإذن يقول أدنى مقام إذا تنفع تنفع ما تنفعش ما تنفعش مش مهم، لأن أنا وصلت خلاص. وبعضهم كان يقول مستهزئا او كافرا من الجهل، طبعا الحمد لله ان هذا من الجهل وليس ممن ينتمي الى العلم، لا صغارهم ولا كبارهم، يقول اصلي اربع ساعات من بعض من الحروف الله اكبر، فيقول هذا كافرا، والله عز وجل لا يتقبل من عباده الا من الاعمال الا ان يكون العمل

تفعله، لا هو يعني لا ينتفع، انما الذي ينفع ينفع نفسه وينفع اخوانه، والله عز وجل يتقبل هذه الاعمال. نعم، لا تتوكل الا عليه، ها؟ لا تخشى الا الله، لا تخاف الا من الله، لا تحلف الا بالله، لا تنذر الا بالله، لا تدفع الا على اسم الله او الا لله. الى اخر ما هناك، جميع عبادات الخلق تتوجه الى من؟ الى الله وحده، هذا الذي يسمونه توحيد الالهيه او الالوهيه او العباده او العبوديه. هذه توحيد الله بافعالنا نحن نوحده، يعني نتوجه اليه بالعباده وحده لا شريك له. توحيد الله باسمائه وصفاته، لا يشبه الله شيئا من خلقه، لا ذاتا ولا صفاته، ولا يشبه الله شيئا من خلقه، يعني الله لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الله. فهو المتوحد سبحانه في اسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء. فبسبب ان يقول طيب لما تكمل الايه وهو سميع بصير، وطبعا الانسان بين سميع وبصير، يبقى ازاي تقول واحد في صفاته او في اسمائه؟ نقول صحيح، سميع وبصير، والانسان سميع بصير، لكن الفرق بين السمع، سمع الله وسمع المخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، هل يستويان؟ هل يستوي الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق؟ الجواب لا، الجواب لا. فكما يقول العلماء القدامى، سمع ذات سمع وبصر ذات بصر، فهو يقولون وحياة ذات حياة وعلم ذات علم، وقدرة لا تقدرة وإرادة لا إرادة إلى آخره. ونحن نثبت جميع صفات الله عز وجل، نثبتها له سبحانه وتعالى، ونقول لله يد ليست كعلم المخلوقين، كما هو العلم ليس كعلم المخلوقين، ولله حياة ليست كحياة المخلوقين، ولله سمع ليس كسمع المخلوقين، لله بصر ليس كبصر المخلوقين كما قلت، ولله عين لا تعاين المخلوقين، ولله وجه لا تأوجه المخلوقين، وهكذا. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي المماثلة والمشابهة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، نؤمن أن لله عز وجل ملائكة، وهؤلاء الملائكة من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به ولم نره. وأنتم تعلمون أن أول وصف للمتقين في كتاب الله عز وجل هو إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. وبعض الناس يقول لك لا، نحن لا نؤمن الا بالمشاهده او ما نشاهده او ما يقع عليه السمع. وفي فتره من الفترات كما تعلمون او كما يعلم كبار السن مثلي، كان اريد لمصر لمصرنا ان تدرس وتتوضع على الشيوعيه باسم الاشتراكيه او شيء من هذا القبيل. المهم طبعا وصلوا الى قولهم هناك في بلادهم في الشرق، لا اله والحياه ما ابدأ، لا اله، نحن نقول لا اله الا الله، هم يقولون لا اله بس، لا اله والحياه ما ابدأ. طيب ما الذي خلق قلوب الطبيعه؟ طب ايه الطبيعه؟ يقول لك التراب والماء والهواء، والله عز وجل لا يرد على هذا، لكن يسمونه التراب والهواء والماء، يقول ايه وفي الارض قطع متجاورات، يبقى التراب واحد والهواء واحد، مش كده؟ ما دام الارض متجاوره، ما دام الارض دي جنب الارض دي، يبقى الهواء واحد، ولا ده هواء سخن وده هواء بارد؟ لا لا، وفي الارض قطع والتراب واحد، ها؟ طيب، وفي الارض قطع متجاورات، وجنات من اعناب، وزرع ونبيذ، صنوان وغير صنوان، يبقى الماء واحد، يبقى التراب واحد، والهواء واحد، والماء واحد. خلاص، يبقى المفروض يطلع كل الصحبه واحد، صحيح؟

هذا تحرك من غير محرك الا امرك العجيب. ان امرك لعجيب. فالمهم يا اخواني الايمان بربوبيه الله بالله عز وجل وهو غيب بالنسبه لنا لا نراه الا في الاخره ان شاء الله في الجنه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا النظر الى وجه ربنا الكريم. الذين يؤمنون بالغيب كم الايمان بالغيب؟ الايمان بالملائكه. الايمان بالملائكه والملائكه انتم تعلمون انه هناك اعداد لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. خذ مثالا واحدا البيت المعمور الذي في السماء فوق الايه هو الكعبه. جاء في بعض الروايات انه لو سقط من السماء عين البيت فوق الكعبه. وجاء هذا في حديث الاسراء ان ابراهيم عليه السلام وجده النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره الى البيت المعمور. فلذلك قال العلماء لانه بنى الكعبه في الارض فهو يحتمل على البيت المعمور في السماء السابعه. قالوا هذا البيت المعمور لو سقط لنزل على ايه؟ انا اقول كل مثال. هذا البيت يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك. وبعدين يدخلون يعني ليصلوا فيه ثم يخرجون فلا يعودون اليه الى يوم القيامه. يعني كل يوم 70,000 غير 70,000 اللي كانوا امس واول لا يعودون اليه الى يوم القيامه. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يصلون فيه. يبقى لو حسبت الدنيا بملايين السنين اللي بيحسبوها هيبقى عدد الملائكه سبب تحدده لا يعلمه الا رب العالمين تبارك وتعالى. هذا بالاضافه الى الملائكه المعروفين في حمله العرش في الموكلون بالخلق اللي بينزلوا المتعاقبون يتعاقبون فيهم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ينزلون في صلاتي الفجر والعصر يعملوا ايه؟ لكتابه الاعمال. وبعدين صلاه العصر هي الصلاه الوسطى. ليه؟ لان الملائكه بيبقوا كتير جدا وردية الصبح وضيف النهار وضيف الليل يجتمعون في صلاة العصر ثم يجتمعون أيضا في صلاة الفجر. ملائكة الليل بتخلص تحضر صلاة الفجر وتمشي وتمضي العصر. ملائكة النهار بتنزل الفجر وتخلص صلاة العصر وتمشي. ولذلك يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. يعني عمقوش جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فلذلك قال الله عز وجل عن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ظن بعض الجهلة أن قرآن الفجر يعني إيه؟ يعني يقرأ في الإذاعة الفجر. لكن يا إخوان المقصود بقرآن الفجر إيه؟ الصلاة. ولماذا أطلق على صلاة الفجر أنها قرآن؟ لأنه أكبر صلاة يقرأ فيها القرآن هي صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يعني آية من 60 آية ل 100 آية ده كله فين؟ في صلاة الفجر يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها. طيب الملائكة تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الله عز وجل أنزل كتبا على رسله أو على بعض رسله وأخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه الصالح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أخبرنا أنه أنزل كتبا فنؤمن بها إجمالا لما لم نخبر عنه وتفصيلا بما أخبرنا عنه باسمه كالإيه؟ كالتوراة والزبور والإنجيل وبعدين والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. هذا الذي جاء إليه بالتفصيل. ومع ذلك فنحن نؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا أيضا نحن نؤمن بالرسل.

ربنا سبحانه وتعالى على تأديب دعاء. بعض الناس يعترض ويمكن يفسد دينه وعقيدته وخلقه ولا كان بعيد وجهه خلاص ما بدعيش ما بدعيش دعوة ولا بدعيش إلا أن الدين ده خلاص لا لا اعلم أن الأمر على غير ما ظننت بأدناها أن يستجيب الله دعاءك. طيب واللي أعلم شوية أن يصرف عنك من السوء لمثله لا يستجيب هذا الدعاء الشيء يتردد بالذات لا يجاب وإنما يصرف عنك من السوء لمثل المصلحة والمنفعة التي كنت تريدها لا تأتي هذه المنفعة ولكن يصرف عنك من السوء بمثلها. وأعلاها بعد الثلاثة أن يدخر لك هذا الدعاء في الآخرة يعني ترفع به درجات في الجنة ترفع به درجات في الجنة. ولذلك لا تحزن لما تقول ايه عقل اهله ولا يستجاب لي ما دمت انت يعني تعلم انك لا تاكل الا من حلال ها مهمة جدا مهمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل ها يعني اخر يمد يديه الى السماء مش كده يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام او غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاذا كنت تعلم انك يعني تحاول الا تعصي الله عز وجل بمعصيه وان عصيت تبت وانك لا تاكل الا من حلال والحلال النهارده عزيز مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولا كثير الحلال عزيز لماذا؟ لأنه نخشى أن يصيبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمة يعني في آخر الزمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره أصابه من غباره. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. أقول إذا أنت أصابت مطعمك فلم تأكل ولم تلبس ولم تأكل ولم تشرب ليس فقط الطعام ها إلا من حلال فإنك حينئذ تعلم أنه استجاب دعاء. فإذا لم يستجب الدعاء فاعلم أنه خير لك فاعلم أنه إيه أفضل لك وأحسن لأنه مدخر لك في الآخرة مدخر لك في الآخرة أعظم من أن يستجاب. واللي افضل من استجابه الدعاء كما قلنا وان كانت درجه وسطى اللي هو ايه؟ ما جاء لكن صرف عنك من السوء بمثله. ولذلك قد يحدث للبعض منا ان يقول لك ايه؟ انا والله النهارده مصلي الفجر وبعدين قلت الاذكار وبعدين برضه حصل لي حاجه. طب وبعدين؟ انت قلت في الحادث لا والله ما انت بتتكلم اهو ها؟ ما انت بتتكلم ما حصلكش حاجه ما انكسرش حاجه منك حتى لو انكسر فيك شيء اهو يبقى اراد الله رفع درجتك ويبقى الاذكار ما جابتش نتيجه لا جابت نتيجه. وبعدين زي ما بيقولوا ايه؟ ها قضاء اخف ها قضاء اخف من قضاء. اذا يا اخواني قديما او ليس قديما ما هو قديم جدا لا يعني قريبا او الى عهد قريب كان بعض العوام يقول لك ايه؟ المكتوب ها ما منوش مهروب مش كده ولا ايه؟ اه يعني منوش هروب المكتوب واللي بيقولوا تاني بقى بس بيهنوها بقى المكتوب على الجبين ما هو طبعا مكتوب عليه ليس على الجبين ما فيش حاجه هتتكتب على الجبين والعياذ بالله الا يوم القيامه هتلاقي مكتوب على جبين الايه؟ على جبين مين؟ الدجال ها كافر يقراها كل مؤمن حتى الامي الذي مات ولا يعرف القراءه والكتابه هيشوف على على على جبهه الدجال مكتوب عليها ايه؟ كافر يقراها كل مؤمن. المهم المكتوب الذي كتبه الله عز وجل المقدور عايز تعمل رأي صحيح المقدور الذي قدره الله عز وجل لا بد من وقوعه. حتى لا نسيت مسألة صغيرة جدا في الإيمان بالقدر هي إيه؟ بعض الناس يقول لك ما هو أنت مثلا لماذا قرأت؟ يقول لك والله ربنا قدر عليا كده.

كان ابني راح يلعب مش عارف النادي الاهلي، وكان زمان بعينه بعينه من ذوي الاموال. طبعا فين الايمان بالقدر بقى؟ فين الايمان؟ حتى في هذه لو جابت، حتى في هذه لو جابت ثلاثه فيها، اين الايمان بقدر الله عز وجل؟ يبقى تعاني حتى لا يعود لمثلها، وليس انك تعاقبه على انه لما فعل او لما لم يفعل، لما فعل او لما لم يفعل. واما الحدود فتختلف عن ذلك، فانتم تعلمون ان اقامه الحدود على مرتكبيها الخلاف بين علماء الامه، هل هي زواجر او جوابر؟ اقامه الحدود على اصحابها ليس كفرا بالقدر، لا، لكن لا بد ان تكون جبرا لما نقص من دينه، جبران، جبران ما نقص من الدين بالنسبه للفاعل، وجبر لغيره حتى لا يقع، حتى تستقيم امور الامه، حتى تستقيم امور الامه. فلا تقل كيف اقامه الحدود اذا هي نقد للايمان بالقدر، نقول لا، هذه مساله اخرى، انما يراد بها اصلاح الايه؟ اصلاح الناس واصلاح احوالهم. المساله الثانيه كما قلنا انت تؤمن بقدر الله، فاذا اصابتك مصيبه علمت انها ايه؟ انها لا بد انها كائنه، ومهما فعلت، وزي ما بيقول بقى يعني واحد يقول لك ايه؟ طيب ناوي فلان مات، طب ما جابوش امر الاطباء ليه؟ طيب ولو جاوا بامر الاطباء وجاوا باطباء الدنيا، هل كانوا سيمنعون عن الموت؟ الجواب لا، الجواب لا، انما نحن ناتي بالاطباء حتى لا نقصر ونسال لماذا اهملنا، وليس لاطاله العمر، لان العمر في ايماننا بقدر الله لا يزيد لحظه ولا ثانيه واحده، معنى ايه؟ ساعه ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا اكثر ولا اقل. فضل اخواني وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ما هي اوجه الشهاده في سبيل الله في تلك الايام؟ في تلك الايام التي نحن فيها، واحد عايز يموت في سبيل الله يعمل ايه؟ اذا دعي للجهاد، اذا دعي للجهاد ولي الامر دعاه وكلفه ها وذهب فقتل فهو شهيد خلاص، فهو يعمل دعاه وقعد في بيته. من دعا الله متمنيا الشهاده بالنصر خلف، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، بعض الشهاده بصدق نيه من الله. وبعض يعني مثلا كل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عمر بالشهاده، عمر قتل في جهاد كان بدايه في سبيل الله، ولا قتل وهو قتل في المحراب، شهيد ولا مش شهيد؟ طيب تمام. وعثمان بن عفان بشر بالشهاده والجنه على بلوى تصيبه، استشهد ولا ما استشهدش؟ في بيتي، حتى ليس في المسجد، انما جالس في بيتي، وتطوع عليه المتسولون وقتلوه وهو شهيد في سبيل الله. واضح يا اخواني؟ واضح. خالد بن الوليد على الضيف، هل نستطيع ان نقول انه لم ينل الشهاده في سبيل الله؟ ها؟ لا، هو ما قتل مجاهدا مع انه جاهد كثيرا، ويقول ما من مرض شبر في جسده الا وفيه طعنه برمح او بسيف او غمره بسهم او الى اخره، ومع ذلك ليبكي وهو يموت على فراش، يقول انا اموت على فراش كما يموت البعير. حتى البعير اللي بيموت مش اللي بيذبح، لا، اللي بيموت يعني ما حدش انتفع به. يعني هذا التشريف الذي يشرفه خالد بن الوليد مع عباده العظيم في سبيل الله. فالشهاده رزق من الله عز وجل، ونحن نسعى اليها لماذا؟ في الدعاء فقط. في الدعاء. وعمر

المهم يا اخواني، الشيخ عبد الرزاق حفيظه رحمه الله عليه، طبعا قعدنا فتره ياتينا الناس يسالوننا، احنا طولنا عليكم. ياتي كل من يسالهم عن الورقه قل الله اعلم. واخر مره دخل علينا واحد من قاعدين، انا والدكتور جمال مراكز رئيس العام لانصار السنه، والدكتور عبد الله شاكر نائب الرئيس، والدكتور عبد العظيم بدوي، وكلنا قلنا ايه؟ ما بنكتبش في الكورس. راجل معانا بعد كده حاجه. المهم بعد فتره وقع في يدي كتاب للشيخ عبد الرزاق حفيظه رحمه الله عليه بعنوان البورصه او احكام البورصه. يقول اسمعوا هذا الكلام جيدا، من تقول القاعده وتطبقها على كل امر يقع لك بالنسبه لموضوع الاسهم والسندات والبورصه. امر الاسهم دي عباره عن ايه؟ نوعين. نوع هي اسهم حقيقيه، اسهم حقيقيه في شركه انت تساهم فيها فتصبح من اصحابها ولك نسبه في هذه الشركه، والشركه سواء كانت صناعيه ام تجاريه اخر السنه بتعمل كما هو معلوم ميزانيه وبتعرف قوانين، بتقول لك فكرنا وعليك كذا حصل من بقى يعني غلط لك ناقص كذا خلاص، او في كلمه ولك كذا او لم نكتب ولم نكتب وربنا يرزقنا في العام الخالص. هذه حلال لا خير فيها. النوع الثاني الاسهم بيجيبوا الورق او بيجيبوا الهواء. لا انت شفت البضاعه ولا شفت الشركه، انت بتسمع بيقول لك يا عم ده موجوده في الجعان ليه؟ نت ما خليه نت لغايه ما ده راجل بدوي، رجل بدوي في الامارات، بيقول لي مش عندكم انتوا يا مصريين انتوا بتقولوا من ده الهوا؟ قلت له ايوه بتبيعوا الهوا. قلنا احنا اللي بنبيع الهوا. هي دي بيع هوا، بيعت الهوا، بيعت الهوا. انت لم ترى سلعه ها وعمال تبيع وتشتري، ولا طب بتبيع ازاي؟ بقول لك انا قاعد في ناس قاعدين على الاجهزه الكمبيوتر متصلين بالبورصه العالميه، بقول لك ايه؟ ارتفع السعر ارفع بيع، نزل السعر ارفع اشتري، صحيح؟ اللي اكتشفوه ايه؟ بس طبعا هذا الاخ نفسه محمود عبد الرزاق حفيد بيقول اكتشف في السعوديه اليوم خمسه بيتحكموا في المساله دي، هم اللي بيكسبوا واخذوا جمع اموال العالم كلها وحطوه، ولذلك قبضوا عليه في السعوديه، قبضوا عليهم جميعا واوضعوا السجون. واضح يا اخواني؟ فهذا فعل ايه؟ فعل من لا يتقون الله عز وجل. والمشكله ان البعض هنا بيناقش واحد يسالني بقول له يا ابني دي ميسر لا يجوز لك ان تقام، يقول لك لا انا راجل ذكي وفاهم كويس، اعرف متى ابيع ومتى اشتري، خليك لغايه ما تقرا، بعد ما تقرا تبكي، وهل ينفعك البكاء؟ السؤال الاخير عشان نصلي. بيقول ما مدى صحة الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول من شغله ذكري عن دعائي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين. على العموم الحديث معناه صحيح، لكن ضعف سنده بعض أمرين، ضعف بعضه سنده بعض علماء الحديث. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وحدنا، أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، شكر الله لكم والسلام عليكم.